أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، بارك الله فيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. إذن كنا تكلم عن القرآن تفسير القرآن فكما بينا لابد من علم ودليل العلماء يتكلموا بدليل في القرآن وذكرنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف فسر الآية فأينما تولوا فثم وجه الله فسرها قبلة الله قال قبلة قبلة الله donc on a vu l'explication عبد الله بن عباس pour آية فأينما تولوا فثم وجه الله c'est-à-dire où que tu te diriges il y a une قبلة agréée par Dieu cela ne veut pas dire face comme au visage au celui de Dieu. Ça veut dire la qibla pour le nafila. Pour la prière nafila, avant, on a vu, il faisait sur des montures. Donc, il commençait à faire takbir, direction de la qibla. Il continuait à faire nafila sur la monture, dans le chemin. Nawafil, c'est les prières surrogatoires. Amma le fara'id, c'est ce qu'on a fait nafila, le fara'id, il s'attache. Il est déjà la qibla, ou le qiyam, ou la yakfi. يعني يصلي جالسا لا يصح كما قال الرسول صلي فإنك لم تصلي هكذا قال عليه الصلاة والسلام هم الذين القفات عليه الصلاة والسلام va faire la prière tu n'as pas fait la prière c'est-à-dire quelqu'un qui prie assis ça comptera même pas. أما النافلة حتى مثال التراويح مثال إنسان يحب يصلي على كرسي يصح نافلة تصح جالس لكن عنده أقل الثواب عنده نصف الثواب القائم نافلة صح جالس الفرض إلا إذا عنده مشقة لا تحتمل مرض كذا هذا أما هكذا لا mais les prières surgatoires c'est valable assis par exemple quelqu'un qui veut faire tarawih assis c'est valable mais il a moins de récompense que celui qui se met debout mais l'obligatoire il faut être debout il est le qada جالس يجوز لا قضاء لأنه فرض القضاء قضاء لابد واقف يقضي لأنه القضاء ما هو فاتته صلوات ظهر عصر مغرب عشاء واجب يقضيها يقضيها واقف لا مش غير النهار بارك دم القضاء بعيدة اي اي اي نعرف نعرف هذا سألوه قضاء بعيد مثال عنده سنين وكذا ناقص مش يقضيهم لابد قائم إلا إذا كان مريض لأنه فرض هذا قضاء هو فرض شفناه نحن في الدروس السابقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك إنسان تاب مثال كما صلاش سنين واجب عليه يقضي قضاء لابد واقف إنما قال العلماء يقدر يعمل بقول المالكية مثال يقرأ الفاتحة فقط في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى ويقضي يقضي بزاف اليوم غير بالفاتحة غير بالفاتحة في الركعة الأولى غير بالفاتحة في الركعة الأولى ومن بعد يقف ويعاود يركع ويكمل ما غير فاتحة ركعات الأخرين بلاش فاتحة من غير فاتحة هذا في مثال واحد يقضي عنده مثال أيامات نقوله ألف يوم على العصب إذا ما صليش صلاة كل يوم إذا ما صليش خمس سنين عشر سنين عندك ألف فلهنا شي يعمل يقرأ الله أكبر يقرأ الفاتحة يركع من غير سبحان ربي العظيم يركع يبقى شوية يقوم يسجد يبقى شوية سبحان ربي العظيم يقوله مش شرط مش شرط شي يقضي في جرة بعضه ما عنده سنين الله أكبر حتى الله أكبر يدير وقوم في الركعة الثانية يقوم يبقى شوية ويعاود يركع. الله أكبر. ويقوم في الركعات الأخرى حتى يسلم ويعاود. يعني يعمل فاتحة واحدة يجيب الوقت. في الركعات كل الفاتحة في الأول. يستدير الظهر يصلي في الركعة. ويبقى عند الملكية ما يعملش متحيش. يبقى السلام عليكم. ويعاود ظهر ظهر. ولا عصر عصر. متحيك؟ عند الملكية عندهم قول متحيش. وسطانية ولا الأخرانية؟ غير الأخرانية. غير الأخرانية. المهم يقضي. وعليك حتى اسمح لي في الاخر يقف السلام عليكم حتى مره واحده تكفي السلام عليكم يقوم يعاود الظهر ويعاود لين يعيا والعصر والمغرب كذا يقدر يصليهم في اي ترتيب يقدر يعمل الظهر ظهر ولا صبح ظهر مغرب عشاء صبح ظهر عصر مغرب عشاء ولا صبح صبح صبح ظهر 10 صبح 10 ظهر المهم يقضي الرخصة رب العالمين الرخصة سهلة الله تعالى الفاتحة في الركعة الأولى أما قائم واقف خصم واقف كما الصلاة العادية أما جالس لا تصح هكذا باش يقضي بزاف النهار لأن القضاء واجب يعني بالإجماع قضاء واجب بالإجماع وشرط لصحة التوبة قضاء في الصيام في الزكاة وفي الصلاة الحمد لله دونك on a dit que le c'est la question quelqu'un veut rattraper rattrapage c'est obligatoire mais rattrapage c'est obligatoire donc tu ne peux pas prier assis par exemple quelqu'un il y a des années 10 ans il n'a pas prié il doit rattraper ça c'est chez les quatre écoles c'est unanime ça c'est les menteurs qui disent on rattrape pas c'est les sectes qui disent on rattrape pas c'est des gens qui ne sont pas sunnites. Ils disent ma taqdish, هذو مش sunnites, هذو مترفين, هذو جماعة المترفين, هذو يقولوا ما تقضيش. هذو ما ناس يحرفوا في الدين. حبيت المالكية ما يقولوا. لا, المالكية الشافعية كله يقول لك تقضي. أبو؟ قال العلماء يقولوا تقضي, قلت أنا حديث. كي يقولوا حديث قال الرسول ما عادش فيه كلام. الشافعي ومالك في خالفوا حديث الرسول. الرسول لا. قال من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها. لا كفارة لها غير ذلك ما ثمش حل آخر ما ثمش حل إلا قضاء دونك يا الحديث دونك الشافعي ما يكون خديث با الحديث يا الحديث ونسيته دونك الحديث لا البروفيت يدي celui qui dort par rapport à une prière il l'a pas faite ou il l'a oublié il doit la rattraper il n'y a pas d'expiation autre que cela donc ce hadith il est صحيح et donc il faut rattraper d'ailleurs C'est une condition pour le repentir de rattraper. Que ce soit la prière, le jeûne que tu as raté t'as pas, depuis que tu es pubère, et la zakat. Tout ça, tu ne peux pas dire « Ah, c'est, le temps est passé ». Comme si tu as volé quelqu'un. Tu dis « Je veux me repentir ». Tu ne dis pas « Je garde l'argent, ça y est, j'ai regretté ». Non. Pour que le repentir soit valable, il faut rendre l'argent que tu as volé. Il faut rendre l'argent que tu as emprunté, que tu n'as pas... Tu dis pas, oh, ça y est, je me suis mis dans la prière, tout, et je rembourse pas l'argent que je dois à quelqu'un, non. Ça reste à vie. Donc, là, la prière, il faut rattraper. Maintenant, on a dit, tu veux rattraper vite, tu peux pas prier assis, c'est pas valable, parce que c'est la prière, rattraper, c'est obligatoire, c'est pas comme les nafil. Donc, tarawih, c'est pas obligatoire. Chef al-Wadr, c'est pas obligatoire. Duha, c'est pas obligatoire. Mais rattraper, c'est obligatoire. Si tu n'as jamais prié le chef à l'autre, tu n'as pas de péché. Mais si tu n'as pas rattrapé, tu as des péchés. Par contre, tu peux rattraper vite, on a dit. À la question qui a été posée, on peut rattraper. Par exemple, on fait que juste la fatiha. Il y a la vie des maliki qui dit où tu fais que la fatiha dans la première raka. Comme ça, tu enchaînes. Dhuhr, dit asr, dit. Tu fais Allahu Akbar. Tu récites fatiha, tu t'inclines, tu te relèves. C'est pas obligé de dire Subhana Rabbi al-Azim. Tu fais que le minimum. Comme ça, tu enchaînes beaucoup de prières. Tu te relèves, tu te prosternes, tu t'assois. Tu fais la deuxième raka'a. Tu te relèves un peu et tu t'inclines. Tu ne récites pas encore. Tu fais qu'une fatiha par prière. Et à la fin, tu fais même pas ta shahoud. Chez les mails et qu'il y en a vie, tu dis assalamu alaikum une fois, ça suffit. Comme ça, tu peux enchaîner 10 dhuhr, jusqu'à ce que tu te fatigues. Parce que les savants ils disent tu fais le maximum. tout le temps libre, tu rattrapes. La prière, c'est la meilleure des œuvres après la foi. As-salat, afdal al-a'mal, ba'd al-iman. Afdal al-a'mal, 'inda Allah, salat al-khams, ba'd al-iman billahi wa rasulihi. Prière, c'est important. قال تعالى لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله تعالى dit ce qui signifie il n'est de Dieu que moi, adore moi et accomplis la prière pour m'évoquer. La prière c'est important. Donc il faut rattraper, il ne faut pas écouter les gens qui te disent non, ça y est, fais des nefs, il a. C'est n'importe quoi. Comment on fait des nefs, il a, tu dois rattraper le dhuhr, l'asr, le maghrib, l'isha. الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه المصلين فما بالك اللي يصلي الجمله هذا ما كاينش يصلي جمله هي ساهون معناها يصليها من بعد الوقت ويل الهلاك الشديد فما بالك لا يصليها الا من بعد سنين ما يصليش يا ناس دونك الله دي دون القران فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون سادي لو غران شاتيمون pour ceux qui font la prière après 100 ans déjà que dire celui qui la faisait pas du tout déjà c'est un grand péché tu rates après le temps. لا يقضيها في الهناء ما فهم الصلاة في الآخرة. يقول العلماء اليوم العمل ولا حساب وهذا الحساب ولا عمل. فمش صلاة بعض الناس يقول ما صليتش صلي على حطب جهنم. فمش صلي على حطب جهنم. عذب يوم القيامة. أنا في روحي ولا ما فيش عمل يوم القيامة. الامتحان لهنا. يوم القيامة تتحاسب. على العمل نتاعك فات الوقت دونك دون لو جور ديرني دي جون تي دي اه سي تا فا بري تي فا بري سور دي بريس دو فو سي سي فو سا يا با دو بريير دون لا لو دولا سي تا با بري تي با بري راتراپي سي aujourd'hui les actes il n'y a pas de compte après la mort c'est les actes les comptes il y a pas d'actes tu rattraperas après la mort alors سوقا اذا مات ابن ادم قطع عمله إلا بالثلاث يعني هذاك إيش قال؟ قال إيش هو الناس اللي تدعي له كذا واللي علم يعلمه كذا. وإيش دار هو؟ الأبوي يستغفر هذاك ينفع. صلوا عليه صلاة جنازة المسلم استغفروا له كذا هذاك ينفع أما هو ما عادش يعمل. ما عادش. فالإنسان عليه في هذه الدنيا يتوب. فإذا اشتغل بالقضاء إذا اشتغل بالقضاء مثال عنده نقوله عنده 10 سنين ده يشتغل بالقضاء بجد وبعد مات هذا الله يغفر له لأنه اشتغل بالقضاء عمل نيته بش يكمل ولكن جاه الموت فهنا هذا توبته صحيحة لعلاش هذا اشتغل بالقضاء ولكن جاه الموت أما لي ما على بالوش تلفزها ونعرشها وسهريتها وكذا قضاء قبل كل شيء قضاء واجب دونك لا بريير اوبليغاتوار سي امبورطون اي راتراپي سي اوبليجي سي كيكان اي سي بريوكوبي راتراپي بي لا مور اي فينو لا سو ريبونتير اي اكسبتي باسكو لا اي سي بريوكوبي فريمون ا راتراپي اي لافي 10 ans par une prière rattraper اي بي اي سي avec sérieux il s'est appliqué à rattraper et après entre-temps la mort est venue. Comme il s'est appliqué avec sérieux, son repentir a accepté. Mais celui qui néglige, il laisse. Donc, depuis la puberté, il faut compter. Il doit compter. Tu dis pas, ouais, mais il faut se fatiguer. Comme tu as raté les prières importantes, tu te fatigues à compter à peu près ce qui reste, etc. etc. Comme ça, la personne, son repentir, il sera accepté. Parce que c'est parmi les conditions du repentir, le rattrapage. Donc on a donné les facilités qu'on dit les savants, on ne les a pas inventées. Ce n'est pas moi qui ai inventé les règles, c'est les savants qui ont cité des preuves. Mon tashahud, chez les maliki, il y a un avis que ce n'est pas obligatoire. Donc tu fais son tashahud, comme ça tu enchaînes plusieurs prières. Le but c'est de rattraper le maximum de nombres, correctement, avec la fatiha. Et un seul salam à la fin, et tu enchaînes comme ça. Et donc... voilà pour la prière. Mais en fait, c'était suite à la question que on peut faire ces facilités, mais on ne peut pas faire assis. La prière obligatoire, on ne peut pas faire. Sauf quelqu'un, il est malade vraiment. Mais le rattrapage, c'est obligatoire. Mais les neuf, il a, on peut faire assis. Talaouir, quelqu'un, il n'a pas de prière pour rattraper, mais il fait talaouir, il peut faire assis, c'est valable. Neuf, il a, c'est valable assis. Mais obligatoire, non. C'est pas valable assis, sauf le cas de la maladie. C'est ça. Et pas juste pour le voyage ou je sais pas quoi, non. Je suis un peu fatigué, non. Prière obligatoire, il faut faire. Donc, le... debout avec les règles connues, bien qu'il y a des facilités qu'on a citées, comme de rester sur une seule fatiha, ne pas faire le tashahud, parce qu'il y a des avis avec des preuves que ce n'est pas obligatoire. Passer juste le salam, parce que le deuxième salam n'est pas obligatoire. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, c'est pas obligé. Donc, par contre, se mettre debout, c'est obligé chez tous les savants. Donc, des quatre écoles. Donc, vous voyez, ce n'est pas des avis personnels, la religion, c'est des règles. Chef et maître qui ne les tiennent pas de leur avis personnel, mais en suivant des règles du Coran et du Hadith. Mais quand il y a le Hadith sur une chose, la ça y est. La ulama a une qa'ida, ils disent l'ijtihad avec le nass. Si il y a le khabar, il tafa le nazar. Et c'est comme ça qu'ils disent. Chef et maître, Abu Hanifa, Al-Awza'i, Hassan al-Basri. Tous les ulama ont une qa'ida. L'ijtihad avec le nass. Si le nass est clair, il n'y a pas d'ijtihad. Allah a dit quelque chose clair. Le Rasoul a dit quelque chose clair. يقولهم لا اجتهاد مع النص إذا جاء الخبر ارتفع النظر هذه قاعة العلماء مش لعب الدين donc les savants ils ont une règle ça montre qu'ils sont honnêtes ils disent il y a l'ijtihad مع النص c'est-à-dire il n'y a pas d'effort de recherche avec un texte clair si un texte clair Allah Ta'ala nous dit un sujet clair on ne cherche plus à contourner ou un hadith clair ça y est. Ils disent, إذا جاء الخبر ارتفع النظر. C'est-à-dire, s'il y a le texte, on ne fait plus de recherche. À chercher, donc, un ijtihad. Parce que le texte, il est clair sur le sujet. إذا, فنحن, ابتداء كنا, تكلمنا على تفسير الآية لعبد الله بن عباس. فأينما تولوا فثم وجه الله, أي قبلة الله للصلاة النافلة. نزلت في هذه مش في الصلاة الفرض صلاة الفرض نزل فيها فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام نزل هذه الآيات هذه الفرض نزل فيها هذه أما النافلة ورد هذا في النافلة للمسافر مسافر على الراحلة قبل كان مسافر على الراحلة أيام فأرادوا أن يتنفلوا في نفس الوقت على الراحلة فهنا نزلت هذه الآية كما فسر ابن عبد الله بن عباس يعني كان يتنفلوا على الراحلة فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله دونك على رجيم انك فيكي اون ايتي سيتي سور بارول عبد الله بن عباس سور ليكسبيكاسيون دو لا آية فأينما تولوا فثم وجه الله سادير لا قبلة ك الله اغري avant ils voyageaient sur des montures et ça a duré des jours donc Dieu leur a permis qui font neuf, il a comme ça, ils gagnent du temps. Ils se dirigent vers la Qibla pour le takbir et après ils continuent là où va la monture. فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ C'est-à-dire, où que tu te diriges, il y a une Qibla agréée par Dieu parce que toutes les directions, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ Allah مَلِكُ كُلْ شَيْءٍ هُوَ فَرَضَ هُوَ أَلَيْسَ فَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ مَرَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وبعد رجع نزل الفرض إلى رجع يعني الفرض إلى الكعبة يعني كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى هو يأمر وينهى بما شاء donc tout appartient à Dieu et Dieu il ordonne et interdit ce qu'il veut donc Dieu a autorisé pour la prière neuf il a de se diriger et toutes